الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في الباب الخامس في صلاة التطوع، وفيه مسائل. المراد بالتطوع كل طاعة ليست واجبة. المسألة الأولى فضلها وحكمها والحكمة من مشروعيتها. فضل التطوع بالصلاة من أفضل القربات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم، لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلوات. ولحديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي أول شيء، فضل التطوع هو التقرب إلى الله عز وجل ومداومة التقرب إلى الله عز وجل ورفع قدر الإنسان عند الله عز وجل بهذا التطوع. كلما الإنسان كثر من الذكر وتطوع الصلاة، فالله عز وجل يرفع قدره أكثر. وأفضل التطوع والعبادة على الإطلاق الجهاد، ثم العلم، ثم الصلاة. بالثلاث أمور دي، جهاد في سبيل الله لأنه بيبذل نفسه ومهجة نفسه بيبذلها لله عز وجل، وربما يقتل في سبيل إسعاد الآخرين وإدخال الإسلام إليهم. والعلم لأنه بيبذل وقته ومجهوده في توصيل العلم للناس أو تعليم نفسه وتعليم من حوله. والصلاة ثالث حاجة، أكثر قربات والتطوع والعبادة لله عز وجل هي الصلاة. وإذا أراد الإنسان أن يكون وليا عند الله عز وجل يكثر من التطوعات. الحكمة من مشروعيتها: قد شرع سبحانه التطوع رحمة بعباده، جعل لكل فرض تطوعا من جنسه، ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع، ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع، فإن الفرائض يعتريها النقص. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. يعرض أعماله الفرائض على الله عز وجل، فيها نقص، فيها فتور، فيها تكاسل، فيها سرحان، كل هذا نقص فيها. تكمل منين؟ من نوافله، تصب النوافل إليها لغاية ما تكمل. كملت النوافل كتب له بقية التطوع. فالإكثار من التطوع كمان في نقص. يعني مثلا لو واحد بيصلي نافلة جالس الركعتين بركعة، نصف أجر القائم بدون عذر، يعني الركعتين بركعة، طب ده معناه ان هو لو صلى 20 ركعة ب10 ركعات، طيب فيها سهوة قد ايه، سرحان قد ايه، برضو نقص. فالنوافل كمان لما تنقص في النهاية ايه اللي هيكمل الفرائض؟ امور يسيرة. فلابد الانسان ان يكثر بقدر المستطاع حتى تكمل له الفرائض. اقسام التطوع نوعين. النوع الاول صلوات مؤقتة باوقات معينة تسمى نوافل مقيدة، وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب، ومنها ما ليس بتابع كالوتر والضحى والكسوف. النوع الثاني صلوات غير مؤقتة بأوقات معينة وتسمى نوافل مطلقة. والنوع الأول أنواع متعددة، بعضها آكد من بعض، وآكد أنواعها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح. أما النوع الثاني فيشرع في الليل كله، اللي هو الصلوات غير المؤقتة، اللي هو النفل المطلق ليل أو نهار ما عدا أوقات النهي يعني، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. المسألة الثانية ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. في صلاة التطوع تسن فيها الجماعة زي التراويح، تراويح رمضان. في غير رمضان لا تسن قيام الليل جماعة إلا أن الرجل يصلي بزوجته. والاستسقاء والكسوف. المسألة الرابعة عدد الرواتب. الرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة مستمرة، وهي التابعة للفريضة. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفريضة كما مضى بيانه. عدد الرواتب 10 ركعات، مذكورة في حديث عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء الفجر. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. في رواتب خاصة بالصلوات أكدها الظهر قبلها اثنين وبعدها اثنين، والمغرب بعدها اثنين، العشاء بعدها اثنين، الفجر قبلها اثنين، دول 10 ركعات لا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركهم في حضره أبدا. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله في كل يوم 12 ركعة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهي 10 المذكورة السابقة إلا أن يكون قبل الظهر 4 ركعات. فقد زاد الترمذي 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، وما سنة الفجر القبلية، ركعتا الفجر خير من الدنيا فيها. ركعتا الفجر اللي هي سنة الفجر اسمها ركعتا الفجر مش صلاة الفجر. في فرق بين ركعات، في بعض الناس بيفهم ركعات الفجر يعني الفجر نفسه، لا، ركعات الفجر هي سنة الفجر، فبالك بالفجر خير من الدنيا وما فيها. وقالت عائشة عن هاتين ركعتين: ولم يكن يدعهما أبدا، اللي هي سنة الفجر دي. المسألة الخامسة: حكم الوتر وفضله ووقته. الوتر سنة مؤكدة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، قال: إن الله وتر يحب الوتر، يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء. إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حمر النعم اللي هي أنفس حيوانات عند العرب، إبل حمراء بتبقى غالية جدا، صلاة الوتر دي أغلى منها، يعني أغلى مركوب على وجه الأرض في وقتها هو حمر النعم ده. فإذا طلع الفجر فلا وتر، قول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، دليل على أن خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال ابن حجر: وأصرح منه، يعني في الدلالة، ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه عيوانة وغيره، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. هنا بقى آخر وقت لصلاة الوتر إيه؟ الفجر، أذان الفجر. طب فرضنا واحد غصب عنه نام وقام أذان الفجر بالضبط، ينفع يصلي ركعة؟ طب نام خالص وصلى الفجر وما افتكرش إلا بالنهار، هيصلي الوتر بتاع امبارح شفع ركعتين، الركعة ركعتين، كان بيصلي 3 يبقى 4، كان بيصلي 11 يبقى 12. وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل. ده كل واحد بقى بينظم نفسه وحياته بالمتاح. أبو هريرة كان بيصلي بدري قبل ما ينام، ليه؟ عشان قاطر هو بيسهر ما بيقومش قبل الفجر. وأبو بكر الصديق كان بينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وبعدين يصلي يوم قبل الفجر، يصلي الليل والوتر. وتأخيره لمن ظن أن يقوم آخر الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة الليل آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، مشهودة من الملائكة يعني. صفة الوتر وعدد ركعاته: الوتر أقله ركعة، يعني الواحد لو كسل صلى ركعة واحدة بس قبل أن ينام، الوتر ركعة من آخر الليل. وقال: صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ويجوز الوتر بثلاث ركعات. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، 4 ركعتين طوال وبعدين ركعتين طوال ويريح، وبعدين ركعتين طوال وبعدين ركعتين طوال ويريح، وبعدين 3 ركعات. وتجوز هذه الثلاث بسلامين، يعني صلي ركعتين شفع وركعة وتر. دي كده ايه طريقة. كان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجاته ثم يصلي ركعة يعني. وتجوز سردا بتشهد واحد، يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد. الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى أن تشبه صلاة المغرب. يصلي ركعتين ويقعد في النص تشهد بعدين يقوم يجيب التالتة، دي منهي عنها، ما تنفعش تبقى صلاة وتر الطريقة دي يعني. ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمسة لا يجلس إلا في آخرها. لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره. صلى ركعتين وبعدين ركعتين وبعدين ركعتين كده 6، وبعدين ركعتين كده 8، وبعدين بيصلي 5 على بعض ورا بعض وتشهد في الآخر. وحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبعة أو خمس لا يفصل بينهما بتسليم ولا بكلام، يبقى ده برضو تنفع. صلى ركعتين 4 6 وبعدين 7 ركعات على بعض عشان يبقوا 13. النبي صلى الله عليه وسلم ساعات بيصلي 11 و13، لو عايزهم 11 ممكن كده 2 4 وبعدين 7 ركعات على بعض يبقى كده 11. المسألة السابعة أوقات النهي. هناك أوقات نهي عن الصلاة التطوع فيها إلا ما استثني، وهي أوقات 5. الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، وهو قدر متر تقريبا، ويقدر بالوقت بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة. فإذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. وحديث عقبة بن عامر الآتي. الثالث عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت الظهر. حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب. ومعنى تضيف للغروب تميل للغروب. الوقت الثالث ده اللي هو قبل الظهر ب3 دقائق، يعني الظهر بيدن 12:05 12:02 آخر وقت للصلاة في كل الأيام ما عدا الجمعة. الجمعة مستثنى منها هذا الوقت. الرابع صلاة العصر، من صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. الخامس إذا شرعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث. فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في 3 أوقات، هي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس. دي أوقات النهي. خلاصتها إيه بقى؟ أنا عندي 3 أوقات أساسية، من بعد صلاة الفجر لغاية ارتفاع الشمس قدر ربع ساعة، من بعد الشروق بربع ساعة، ده وقت. الوقت الثاني قبل الظهر ب3 دقائق، الوقت الثالث من صلاة العصر لغاية غروب الشمس. والعلماء ال3 أوقات دول قسموهم قسمين، وقت كراهة ووقت تحريم. وقت الكراهة من بعد أذان الفجر، أذان الفجر لغاية شروق الشمس، ده مكروه، لغاية الشروق، الشروق اللي في النتيجة. من بعد الشروق لغاية ربع ساعة ده حرام، وقت محرم، اللي هو حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، من أول طلوع الشمس اللي هو الشروق لغاية ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني ربع ساعة. قدر رمح يعني إيه قدر رمح؟ يعني لو حطيت رمح الشمس بقى ظل الرمح يبقى قده، دي بيسوها حوالي ربع ساعة. تاني وقت محرم برضو قبل الظهر ب3 دقائق، في الساعة النتيجة بالضبط أحسبها 3 دقائق، ده قبل الظهر. آخر وقت من بعد صلاة العصر، احنا في الفجر قلنا أذان الفجر، ده من صلاة العصر مش من أذان العصر، لغاية قبل المغرب بربع ساعة، ده كراهة. من أول ما المغرب قبليه بربع ساعة لغاية ما يأذن ده تحريم. تمام كده؟ يبقى أنا عندي 3 أوقات تحريم و2 وقت كراهة. وقت التحريم ربع ساعة وربع ساعة وثلاث دقائق، وقت الكراهة من بعد أذان الفجر لغاية الشروق، ومن بعد صلاة العصر لقبل المغرب بربع ساعة. دي خلاصة الأوقات النهي. حكمة النهي فيها بقى، بيّن النبي أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم، تشبه بهم في العبادة. حديث عمرو بن عبسة: فإنها أي الشمس تطلع حين تطلع حين بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإنها تغرب حين تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا عن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. أما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة لوقت الظهر يعني، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حينئذ تسجر جهنم. فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه كركعتي الطواف. هنا بقى حاجات تابعة، يعني واحد هيطوف في الوقت ده، ركعتين الطواف تابعة لهذا الطواف. يعني واحد بيعمل عمرة بعد صلاة العصر، هو بعد ما يطوف بيركع ركعتين عند المقام، ركعتين الطواف دي مش مكروهة لأنها مش مستقلة، تبع الطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، اللي هم كانوا مسكين الكعبة يعني، لا يمتمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فيش أوقات نهي بقى في إيه؟ في الطواف. وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقضاء سنة الظهر بعد العصر، كل ده ما فيهوش كراهة، ولا سيما إذا جمع الظهر مع العصر. وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات، صلاة جنازة مثلا، تحية مسجد، صلاة كسوف، قضاء فرائض فائتة هذه الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولأن الفرائض دين واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان. باب السادس: سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود السهو، ثلاث أنواع من السجود ملحقين بالصلاة. المسألة الأولى: مشروعية سجود السهو. المراد السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك. وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقد أجمع العلماء على مشروعية سجود السهو، وأسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. سجود السهو لأسباب، ثلاث أسباب. السبب الأول نقص في الصلاة، يعني واحد بيصلى صلى ونسى ركوع، فهيجيب الركوع ويجيب اللي بعده ويسجد للسهو في الآخر، ده اسمه نقصان، نقص بس جابه وكمل. طيب الزيادة بقى، واحد بدل ما ركوع واحد ركع ركوعين زيادة، خلاص خد باله هيسجد للسهو خلاص. الحالة الثالثة شك بقى، يعني هو بيصلي ركعتين، هو بيقول لي ركعتين ولا ثلاثة، هخليهم اثنين واسجد للسهو. ده خلاصة سجود السهو، بس في تفصيلات بقى. يجب سجود السهو لما يأتي. أول حاجة الزيادة، إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كان يزيد ركوع، واحد بيصلي فزود ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو أي حاجة من واجبات الصلاة أو أركان الصلاة، ولو قدر جلسة استراحة، قيام قد ثانية. لحديث ابن مسعود: صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله، هل زيد في الصلاة شيء؟ صلى العصر خمس ركعات. قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسا. فانفتل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع يعني تاني، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. خلاص. فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه الجلوس حال علمه، حتى لو كان في أثناء الركوع، لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لزاد في الصلاة شيئا عمدا، وهذا لا يجوز. يعني واحد بيصلي أربع ركعات أمل خمسة، هو في التشهد الأخير افتكروا الثاني وبعدين أمل الخمسة، هو في وسط الخمسة كده وهو راكع مثلا افتكر ان دي خمسة، يعمل ايه؟ يقعد على طول، ما يكملش، يقعد على طول للتشهد ويخلص ويسجد للسهو ويسلم. او سلم قبل اتمام صلاته، واحد صلى بيصلي العصر فالركعتين فجي ايه مسلم يمين وشمال، بعد ما سلم افتكر ان هو ركعتين، فالحالة دي هيعمل ايه بقى؟ هيقوم يجيب الركعتين الناقصين ويسجد للسهو. سلم قبل اتمام صلاته، حديث عمران بن حسين، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلص وسلم 3 ركعات وراح خلص ودخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، ايديه فيها مشكلة طويلة شوي، فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين السهو ثم سلم، في حالة زيادة فيها. الثالث: أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا، لأن عمده يبطل الصلاة فوجب سجود السهو. لحن لحن يعني أخطأ في شيء وهو بيقرأ، فده ممكن يسجد فيه للسهو. الرابع: ترك واجب، لحديث ابن بحينة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. السجود الأول الجلوس، جلوس التشهد نساه، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. ثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط، فيقاس عليه سائر الواجبات كترك التسبيح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال مثل ذلك. يعني ده نقص في الصلاة بقى. نقص خلصنا في الأولانية الزيادة دي، داخل بقى في النقص. النقص ده اللي هو ايه؟ ترك شيء واجب او ركن في الصلاة لازم يأتي به ثم يكمل. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما جابش التشهد الأول، يعني لما نساه وقام كمل وسجد للسهو خلاص، لأن التشهد الأول واجب والواجب بيسقط سهوا، يعني مش لازم يجيبه تاني، خلاص فات. ولو استتم قائما ما يرجعش تاني بقى، لأن التشهد الأول ده واجب يسقط بفوات محله، إنما غير الركن، الركن لازم يجيبه. الخامس: يجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صلى، وذلك أثناء الصلاة، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهو في هذه الحالة بين أمرين: إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه ويسجد للسهو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واحد بيصلي وبعدين مش فاكر هو في الثانية ولا في الثالثة، في الثالثة ولا في الرابعة، هيعملها أقل يبني على ما استيقن اللي هو القليل ترغيما للشيطان، ويكمل صلاته ويسجد للسهو. ده لو مش عارف. أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهو. يعني إيه بقى؟ يعني هو مش فاكر التانية ولا التالتة، بس قال إيه؟ والله أنا داخل في الصلاة جنبي مع اللي جنبي، واللي جنبي صلى 2 فأنا ممكن أكون صليت زيه 2. ده كده إيه؟ بيفكر بيرجح. ففي الحالة دي هيمشي على اللي هو إيه؟ مفكره ده، فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه ثم يسلم ويسجد سجدتين بعد أن يسلم. المسألة الثالثة: متى يسن؟ عايز بس أوضح حاجة. مسألة سجود السهو من نقصان فيها تفصيلات شوية وما قالهاش. أول حالة يعني نسى من نقصان، نسى موضع ركن من الصلاة وتذكرها في نفس الركعة. مثال واحد: نسى الركوع وبعدين سجد، وهو ساجد افتكر ان هو نسى الركوع في نفس الركعة، هيقوم يقف وبعدين يجيب الركوع ويجيب السجود ويكمل ويسجد للسهو. دي اول حالة. طب الحالة التانية بقى: نساها بس افتكرها في الركعة اللي بعدها، يعني نسى الركوع وسجد وقام، وهو في الركوع بتاع الركعة التانية افتكر انه نسى الركوع بتاع الركعة الاولانية. في الحالة ديت هيكمل ويلغي الركعة اللي فاتت، هيلغي الركعة اللي فاتت خالص ويكمل. يبقى كده امتى بيلغي ركعة؟ لو نسى فيها ركن ودخل في الركعة اللي بعدها. طالما ما دخلش في الركعة اللي بعدها ينفع يرجع، يعني كل ركعة مستقلة بنفسها كده ينفع يرجع. انما طالما دخل في الركعة اللي بعدها ونسى حاجة في الركعة الأولانية بيلغيها ويخلي الركعة اللي ديت مكان اللي قبلها، يلغيها خالص. طب افتكرها في الركعة الثالثة أو الرابعة، هيلغي الأولانية ويخلي دي مكانها ويكمل، يكمل عليها يعني. واحد نسى الركوع في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة، يبقى احنا قلنا نساها وافتكرها في ركعة واحدة، وبعدين نساها وافتكرها في الركعة اللي بعدها، وبعدين نساها في الركعة الأخيرة، نسى الركوع بتاع الركعة الأخيرة وهو في التشهد افتكر في التشهد، يبقى دي زي الأولانية خالص، هيقوم يجيب الركوع ويكمل. بعد ما سلم افتكر انه نسي ركوع في الركعة الأخيرة، برضو هيقوم يجيب الركعة ويكمل لو افتكرها على طول بعد السلام. طب لو افتكرها بمدة، يعني واحد بعد ما صلى وروح البيت وهو قاعد كده افتكر انه نسى ركوع، يعمل ايه؟ هيعيد الصلاة كلها. يبقى امتى بقى يعيد الصلاة كلها؟ لو نسى ركن وتذكره بعد طول الفصل بعد الصلاة، طول الفصل، انما مع قصر الفصل يعتبرها تبع الايه؟ تبع الصلاة. متى يسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام مع الاتيان بقول مشروع في ذلك الموضع، كان يقرأ في الركوع سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى وهكذا يعني. موضع وصفته. موضع لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهو على قسمين، قسم دل على مشروعيته قبل السلام، والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام. ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، لأن الأحاديث وردت بكلا الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز. وقال الزهري كان آخر الأمرين سجود قبل السلام. إيه بقى موضوع سجود قبل السلام وبعده؟ ابتداء الإجماع حاصل بين أن السجود قبل السلام أو بعد السلام مستحب. يعني لو أنت تلخبط أن سجدت قبل السلام وسجدت بعد السلام، ده مش هيأثر في صلاتك في حاجة، صلاة صحيحة. من إما تتلخبط اسجد قبل السلام. طيب ايه بقى مشكلة الحل المشكلة دي، ايه والصح اللي فيها؟ الصح ان كل السجود قبل السلام ما عدا بعض الحالات. الحالة الاولانية ان هو يسلم قبل اتمام الصلاة، زي الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله قبل اتمام الصلاة، اللي هو الحديث بتاع في الحالة التانية، او سلم قبل اتمام صلاته هنا، ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. واحد بيصلي العصر سلم من 3 ركعات، الحالة دي هيسجد بعد السلام، يسلم ويسجد خلاص. دي الحالة. الحالة التانية اللي هي أما إذا غلب على ظنه وترجح على الاحتمالين يسجد بعد السلام، حالتين هم خلاص، يسجد بعد السلام، اللي هو التحري. احنا قلنا شك نوعين، شك بدون تحري يبنى على اليقين، وشك بتحري. التحري ده يسجد بعد السلام. الحالة التالتة نسى، يسجد قبل السلام يسجد بعد السلام، بس غير كده يسجد قبل السلام. اتلخبط يسجد قبل السلام وخلاص، يعني أكتر الحالات هي قبل السلام. طيب صفة سجود السهو، سجدتان فقط كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع منه، يكبر ويسجد ويكبر ويرفع بس، ثم يسلم، ما فيش تشهد بقى. ذهب بعض العلماء إلى وجود تشهد إلا أن الأحاديث فيها ضعيفة، إنما الصحيح إنه ما فيش تشهد، يسجد سجدتين ويسلم بس. المسألة الخامسة الأخيرة يعني في الموضوع ده هي سجود الشكر، سجود التلاوة مشروعيته وحكم، هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، وهو سنة على الصحيح وليس بواجب. وقد قرأ زيد ابن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، فدل على عدم الوجوب، يبقى دي مستحبة مش واجبة. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة فيها الصلاة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم، ذلك عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه. مدام الإمام سجد المأموم يسجد، حتى لو إحنا في حلقة ومستمع واحد مستمع ممكن يسجد مع الإمام. لو سجد صاحبه يسجد. والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة اللي هي العشاء يعني. فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه صلى الله عليه وسلم. طيب فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع. طيب الإمام ممكن يفوتها، خلاص المأموم مش هيسجد لأن المستمع تبع فيها للقارئ. ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بيقول قارئ ومستمع يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة برضه، يعني لو فرضنا ان احنا في حلقة وانا بقرأ آية فيها سجدة وسجدت المستحب برضه على كل اللي قاعدين يسجدوا. فضله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حاجة يعني إيه بتبكي الشيطان وترفع قدر الإنسان عند الله عز وجل. صفته وكيفيته يسجد سجدة واحدة، يعني واحد بيقرأ آية سورة الرعد في سورة الأعراف اللي هي فيها سجدة وكده يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإذ قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فلا بأس. دي برضو زيادة صحيحة، إنما أي حاجة تتقال فيها سبحان ربي الأعلى كده تنفع. مواضع سجود التلاوة بقى في القرآن 15 موضع، آخر سورة الأعراف، سورة الرعد، سورة النحل، سورة الإسراء، سورة مريم، سورة الحج. سورة الحج فيها 2، واحدة في الأول واحدة في الآخر، اللي في الآخر دي برضو فيها خلاف، اللي باقي فيها إجماع. سورة الفرقان والنمل والسجدة وفصلت، النجم والانشقاق والعلق برضو فيها خلاف. الخمستاشر سورة صاد وهي سجدة شكر، عن ابن عباس قال ليست صاد من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. الصحيح انها ما تسجدش فيها، صاد دي ما تسجدش فيها خلاص. والعلماء اختلفوا في عددها، الامام احمد والشافعي قالوا 14 سجدة بس، قالوا صاد مش تبع السجود. الامام مالك قال 11 بس، اسقط المفصل واللي في الحج تانية الحج، 3 واحدة في الحج فصل. الامام حنيفة قال 14 برضو، قال ان التاني اللي في تانية الحج ديت مش سجدة، انما فيها خلاف يعني. الصحيح ايه؟ ان احنا نسجد في كله ما عدا في صاد، دي اللي عليه الامام احمد والامام الشافعي بيقولوا صاد مش سجده، رغم ان محطوط عليها سجده في القران بس عشان دي موضع خلاف. المساله الاخيره سجود الشكر، يستحب لمن وردت عليه نعمه او دفعت عنه نقمه او بشر بما يسره ان يخر ساجدا لله، يسجد سجده واحده بس لله، سجده واحده بس كده. مفيش حاجه اسمها سجدتين شكر، ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر، ركعتين مطلق ممكن بنية شكر لله، إنما ما فيش حاجة اسمها ركعتين شكر. اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، لكن إن استقبلها فهو أفضل. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه ما يسره أو ما يسر به خر ساجدا لله، كذا فعله الصحابة رضي الله عنه. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفته كفيته، أما توضي متجه للقبلة. طبعا في موضوع سجود الشكر ده بقى في نوع من أنواع السخافة من بعض الناس، إنه بيعملها مثلا لو دخل جون يسجد شكر لله، إيه النعمة اللي فيها ده لعبة ما فيش حاجة فايدة يعني، ما فيهاش فايدة، ده جون دخل الجون التاني الفريق التاني هيدخل جون تبقى نقمة يسجد للشكر برضو، فتبقى أمور من العبادات المفروض ما نعملهاش. العبادة حاجة واللعبة حاجة تانية، دي عبادات لا نستخف بها، نؤديها كما أمرنا الله عز وجل بها، نعمة حقيقية ما يسره ودفع نقمة عنه. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.